بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى كتاب الجهاد. ما معنى الجهاد؟ الجهاد أصل معناه في الشرع بذل الجهد في قتال الكافرين، ويدخل في الجهاد أيضا قتال الخارجين عن الشريعة وقتال البغاة، ولكن إذا أطلق الجهاد قصد به أصلا قتال الكافرين، يبقى الجهاد بذل الجهد في قتال الكافرين. إيه حكمة الجهاد وما حكمه وما فضله؟ الجهاد ورد في فضله أحاديث وآيات كثيرة، آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: هل يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد أن يدخل مسجده فيصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفتر؟ قال: وأينا يقدر على ذلك؟ قال: ذلك مثل الجهاد في سبيل الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر الجهاد بكى وقال: لا أعرف عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. وحب الجهاد من الإيمان وبغض الجهاد من النفاق. الحكمة في مشروعية الجهاد هنا نقطة مهمة جدا. الجهاد شرع لنشر الدين ونصر الحق وإعلاء راية الإسلام، وهو من ضمن الرحمة التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معي واحدة واحدة. يبقى الحكمة من الجهاد نشر الدين ونصر الحق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأمل معي، كلمة جامعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك أنت تجد يعني كثير في الآيات التي ذكر فيها القتال مذكر معها في سبيل الله: فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك. فالحرب في الإسلام ليست كأي حرب عند يعني أهل الكفر أو تقرها القوانين الوضعية، حرب للاستيلاء على الأراضي أو الاستيلاء على الثروات أو للسيطرة وبسط النفوذ ويعني تكوين البلاد وغير ذلك. لا، الحرب في الإسلام شرعت نشرا لدين الله سبحانه وتعالى ونصرا للحق، وهي حرب عقائدية، لذلك هي حرب بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل، وهي رحمة للخلق. هتقول لي أنت فين الرحمة؟ إحنا نشهر السيف وروح نقاتل، وربما نقتل أناسا ونصيب أناسا ونأسر أناسا، أين الرحمة في ذلك؟ أقول لك بكل بساطة، الرحمة في الجهاد من شقين: رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. طب رحمة الدنيا فين؟ رحمة الدنيا أننا نخرج الناس من الظلمات إلى النور. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني عايشين عيشة بهيمية، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني الحمير أعزكم الله أحسن منه، ويظنون أنهم على شيء، عيشين عيشة البهائم. عيشة الغرض منها الشهوات والأكل والشرب. وأنا أذكر هنا أن أحد الدعاء الأفاضل قابل الراجل الإنجليزي بقول له أسألك سؤال. قال له تفضل. قال له إيه الفرق بينك وبين البهيمة؟ تعرف الإنجليزي قال له إيه؟ قال له مفيش فرق. فهو فعلا كده، ليس هناك فرق بين أولئك الكفار وبين البهائم، يتمتعون، اسمع ربنا بيقول إيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعيشون حياة ضنك، حياة كلها شقاء. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهم يعيشون في ضنك وبلاء، مع أنهم يسمون يعني هذه الحياة حضارة، يسمونها يعني بتسميات لامعة براقة لتروج على الناس، وما هي إلا الضلال والظلام. سبحان الله، يعني أكثر الأمراض النفسية والكآبة والاكتئاب والانتحار في بلاد الكفر. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فالإسلام شرع الجهاد لإخراج أولئك الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الباطل إلى الحق. يا راجل في ناس بيعبدوا البقر، تخيل إنسان سوي ربنا سبحانه وتعالى فضله وكرمه يعبد بقرة، والراجل الضال ده اللي هو غاندي ده كان بيقول، تخيل بيقول ايه؟ البقرة احسن من امي. شوف الخيبة، بيقول اصلك البقرة بتسقين اللبن كل يوم، اما امي فتسقين اللبن فترة معينة. شوف الضلال والانحراف الفطري والعقلي، نسأل الله العافية، حتى يفضل البقرة على امه. شوف الخيبة. فربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد لإزالة الغشاوة عن أعين وقلوب أولئك الناس فيبصروا نور الحق. ولذلك يعني الحق لا يروج إلا بقوة تحميه. فإحنا لو دعونا الناس إلى الحق لابد ستجد من أهل الباطل ومن رؤسائهم ومن طواغيتهم من يقف في وجه الحق، يحاول أن يصده ويحاول أن يمنعه ويحاول أن يعني يصد الناس عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى بشتى السبل والوسائل. وده أمر مشاهد عبر التاريخ، الطواغيت لا يرضون أبدا أن الناس تبصر الحق وتدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فشرع الله الجهاد لإزالة هذه الفتنة، لإزالة سلطان الكفر. قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دي مش رحمة؟ عايزين نخرج ناس من الظلمات إلى النور يبصروا دين ربنا، رحمة ربنا، الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به أهل الإسلام. هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا شرقا وغربا يفتحون البلاد وقلوب العباد. والمسألة دي خد بالك لن يعقلها إلا من يعتقد الإسلام، إن الإسلام عقيدة وشريعة. من يؤمن بالشريعة ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم ويؤمن بأنه على الحق يقر ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لنشر الحق ونصر الحق. بعدين بينكروا علينا ليه اللي احنا نتكلم عن الجهاد ونأمر به ونسعى إليه؟ طب ما الكفار الأيام دي وأمريكا هي ما هي بتقاتل لنشر الديمقراطية، وغيرها وغيرها من الدول تقاتل لنشر ما يسمى بالحرية، وهذا الفساد يريدون أن ينشرونه بين الناس. فأولى بنا أهل الإسلام أن نتمسك بحقنا وأن يعني نجهر به وأن يعني ننصر الله سبحانه وتعالى وننصر دين الله سبحانه وتعالى، ونبين أن الإسلام شرع الجهاد لنصر الحق ونشر الحق والرحمة. طيب ده الرحمة في الدنيا، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فين الرحمة بقى في الآخرة؟ وهو لما يخرج من الظلمات إلى النور في الدنيا هيدخل الجنة، وإحنا مش عايزين الناس تدخل النار. نحن نتمنى الرحمة لجميع الخلق. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الحديث في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. يعني ايه؟ يعني بتقتلوا الكفار تأسروهم تربطوهم، فالكافر لما يؤسر ويربط يبصر الحق فيدخل في الإسلام، فلما يموت على ذلك يدخل الجنة. يبقى أنت رحمته ولا مرحمتوش؟ رحمته في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أقرب لحضرتك المثال بكل بساطة. ربنا يعافينا ويعافيكم، مريض عنده غرغرينة في رجله وراح للطبيب، فقال له رجلك دي عضو فاسد لابد أن تستأصل، ولو تركناها يعني ستفسد البدن وأنت هتهلك. فأقول له خلاص يا دكتور اللي أنت شايفه اعمله، أنا ما عرفش، أنت اللي عارف المصلحة. فالدكتور يعمل له عملية ويبتل رجله يقطعها، تخيل. بعد ما يقطع رجله أهله يقولوا له شكرا يا دكتور، والمريض ده ذات نفسه لما يفهم البنج يقول له شكرا، بيشكره ان هو قطع حتة منه. ليه؟ لانه رأى في فعله المصلحة. طب السؤال، ربنا سبحانه وتعالى احكم ولا الدكتور ده؟ اليس الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم عز وجل؟ فالله عز وجل شرع الجهاد لاستئصال الاعضاء الفاسدين الذين يحمون الضلال والكفر ويمنعون الناس من ابصار النور. اليست هذه رحمة؟ رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أنا أضرب على ذلك مثال واحد. ثمامة ابن أثال كان رجلا كافرا، أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطه في المسجد. قصة جميلة، خرج عليه الصلاة والسلام على ثمامة وهو مربوط في المسجد على كفره. قال ماذا عندك يا ثمامة؟ بيتكلم بنخوة الجاهلية. قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا رجل غالي دمي غالي، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. سابوا النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم، ثاني يوم بيسألوا نفس السؤال ماذا عندك يا ثمامة، نفس الجواب، ثالث يوم نفس الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، خلي بالك، فكوا ثمامة من هنا. ذهب إلى أقرب مكان فاغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على ظهر الأرض بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، والله ما كان على ظهر الأرض دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إلي. شوف التحول الكبير اللي حصل لثمامة، أليس هذا بسبب الجهاد في سبيل الله؟ أنه أسر وربط في المسجد، فكان هذا سبب لرحمته في الدنيا ورحمته في الآخرة. فنحن نعتقد أن الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إقامة الحدود رحمة، وإقامة الجهاد رحمة. العجب أن في بعض الناس يثبط عن الجهاد، وهذا من النفاق، وينادي بفضل السلام، والإسلام دين السلام ودين الرخاء ودين السماحة، وكأنهم لا يعرفون في الإسلام إلا السلام والرخاء والسماحة. يعني نحن نضرب ونصفع وتنتهك حرمتنا ها هنا وهناك، وينادون بأن الإسلام دين السماحة ودين السلام. يعني يذكرني ذلك بأحد الفرنسيين قعد على واحد جزائري وبيذبحه، فالجزائري عضه، فكتب في المذكرة بتاعته إلى صديقه يقول بينما أذبح مسلم جزائري قدم إصبعي، انظر إلى المتوحش، يعني يرى فعله جائز وحسن لا بأس به، أما الجزائري يحاول يعني يدافع عن نفسه، دي جريمة. وده المنطق ده اللي بيعيش به الكفار في هذه الأيام، يعني يضربون المسلمين بشتى أنواع الأسلحة وتنتهك حرماتهم وأعراضهم، فإذا دافعوا عن أنفسهم قالوا هؤلاء إرهابيون مجرمون متعنتون متشددون يريدون خراب العالم إلى آخر ما يقولون. فالله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لنشر الدين ونصر الحق ورحمة الخلق. أيضا شرع الجهاد نصرة للضعيف ولشفاء غيظ المؤمنين وإذهاب ما في قلوبهم. قال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قلوب المؤمنة مليئة بالغيظ والضيق مما يفعله الظلمة والمجرمون والكافرون بالمسلمين. فإذا يعني نفسنا عن أنفسنا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ارتاحت القلوب. طيب ايه حكم الجهاد؟ الجهاد الاصل فيه انه فرض كفاية، والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني الامة تنقسم الى طائفة تخرج في سبيل الله وطائفة تطلب العلم الشرعي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في كل الغزوات، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام لولا أن نفوس المؤمنين لا تطيب أن يتخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم لخرج في كل غزوة أو في كل سرية بعثها صلى الله عليه وسلم. فالجهاد فرض كفاية. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى إلى آخر الآية. وكلا وعد الله الحسنى، فالله وعد الجالسين أيضا بالحسنى لأنهم من أهل الإيمان، ولكن فضل المجاهدين عليهم، وهذا دليل على أن الجهاد في الجملة فرض كفاية. يعني إذا قام ما يحصل به الكفاية، إذا قام به من يحصل به الكفاية، يعني سقط الإثم عن الباقي. لكن قد يتعين الجهاد في أحوال، يعني يصبح فرض عين. والعلماء ذكروا هذه الأحوال، منها واحد: إذا نزل العدو بلاد المسلمين، ديار المسلمين، يجب على المسلمين أن يخرجوا للدفاع عن بلادهم. إذا عين الإمام رجلا قال له أنت تخرج، يبقى يخرج، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، والحديث في صحيح مسلم. يبقى لو عين الإمام واحد قال له أنت اطلع، يبقى لازم يطلع، يصبح فرض عين في الحالة دي. يصبح فرض عين أيضا إذا حضر الصف، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى إذا حضر الصف لا يجوز أن ينصرف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من الكبائر. يبقى كم واحدة كده نزل العدو بدار المسلمين، عينه الإمام إذا حضر الصف. الرابعة: إذا احتاج إليه المسلمون، يعني كان بيحسن نوع من أنواع القتال أو نوع من استخدام آلة من الآلات ويحتاج المسلمون إليه، يبقى يجب عليه في هذه الحالة أيضا. يبقى كلمنا عن معنى الجهاد، عن حكمته باختصار، عن فضله، وعن حكمه في الجملة. الأصل فيه أنه فرض كفاية، وقد يتعين الجهاد في بعض الأحيان، والله أعلم. في نقطة مهمة هنا، أنه هو يعني الجهاد شرع لمقصود، وهذا المقصود لابد أن يراعى. شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعود الجهاد على مقصوده بالإبطال. لذلك لا ينبغي أن يعني يتهور الناس وينفروا للجهاد بدون ضوابط شرعية. الجهاد له ضوابط حتى لا يعود على مقصوده بالإبطال، يخرج الناس وهم لا يستطيعون أن يجاهدوا أو يفعلون أفعال يظنونها جهادا تعود على المسلمين بالضرر وتعود على دين الله ودعوة الله عز وجل بالضرر، فهذا لا يشرع ولا يجوز. فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. لذا يعني هناك ضوابط من مراعاة العدد ومراعاة العدة في الجهاد في سبيل الله، ولنا استكمال إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.